بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8164. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قبل البدء في الموضوع الذي سنتكلم فيه، أحب أن أشير إلى لمحة بسيطة عن السنن الراتبة وأهميتها في الإسلام. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه 12 ركعة أخبر بها أهل العلم نقلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها 4 ركعات قبل صلاة الظهر، واثنتين بعدها، واثنتين بعد صلاة المغرب، واثنتين بعد صلاة العشاء، واثنتين قبل صلاة الفجر، فتصبح 12 ركعة. وابن القيم رحمه الله يقول في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول: إن من يطرق باب ربه في كل يوم 40 مرة لجدير وقمن أن يفتح له. فإن المعروف أن عدد ركعات الفرائض 5 17 ركعة، 2 في الفجر، و4 ظهر هذه 6، و4 عصر هذه 10، و3 مغرب 13، و4 عشاء 17 ركعة. هذه ركعات الفريضة. وعلى فرض أن الإنسان أدى الرواتب 12 ركعة، يكون مجموعها مع الفرائض 29 ركعة. وثبت في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاة الليل في رمضان ولا في غير رمضان على 21 ركعة، على 11 ركعة. فأحد عشر ركعة قيام ليل مع الوتر، واثنتي عشرة ركعة رواتب، وسبع عشرة ركعة فرائض، المجموع 40 ركعة. في كل ركعة ركن من أركانها قراءة سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي الشاملة والجامعة والشافية والكافية التي تكفي عن القرآن كله ولا يكفي القرآن كله عنها. فلو أن إنساناً صلى وبدأ بسورة البقرة واختتم بسورة الناس ولم يقرأ الفاتحة لكانت صلاته باطلة وغير صحيحة. ولو أن إنساناً افتتح بسورة الفاتحة فقط ولم يقرأ بعدها شيئاً من القرآن لكانت صلاته صحيحة. فالفاتحة هي تغني عن القرآن ولا يغني عنها القرآن كله. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فذكرها الله عز وجل مقدمة لوحدها وامتن بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم أيضا آتاه الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كل ركعة من ركعات الصلاة، وفي كل سورة من سور الفاتحة، وأنت تناجي ربك تقول: اهدنا الصراط المستقيم، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: عظمني عبدي. هذه 3 لله، بقي 4 من 7 الآيات. قال: فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي. هذه مقسومة، فمنه العبادة ومن الإعانة. إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم المفعول هنا على الفعل والفاعل يفيد الاختصاص. ما قال نستعينك ولا قال نعبدك، وإنما قال إياك، أي نختصك يا ربي لوحدك عمن سواك بالعبادة، ونختصك أيضا بالاستعانة، فلا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فيقول الله: هذه بيني وبين عبدي، فمنه العبادة ومني الإعانة. فوالله لولا أن الله أعانك على العبادة ما عبدته، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن لوازم العبادة أن تطلب من الله عز وجل كل حوائجك وجميع شؤونك، وأعظم حاجة لك وأعظم شأن تفوز به في الدنيا والآخرة أن تطلب منه أن يعينك على العبادة، كما تطلب أن يعينك على الرزق وأن يعينك على أمور الحياة. أطلبه في كل حين وفي كل وقت على أن يعينك على عبادته، فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله: هذه بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا وأقمنا على الصراط المستقيم، وكأن سائلا يقول: أي صراط تعنون وأي طريق تريدون؟ إنها طرق وإنها شعب وإنها فجاج، ولكن هناك طريق، طريق واضح، طريق أبلج، ليله كنهاره، لا يزيغ عنه إلا هالك، عليه الأعلام وعليه المعالم وعليه اللوحات الإرشادية، لا يمكن أن يضل إنسان سار في هذا الطريق، ألا وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. كأن سائلا يقول: أي طريق؟ فيقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا الذي أنعم الله عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والنبيين لا شك أنهم صفوة الأهل الأرض، اختار الله عز وجل هؤلاء الأنبياء والرسل ليكونوا سفراء بينه وبين خلقه، فهم صفوة خلق الله، وهم أيضا بينهم درجات في التفاوت، فيهم يعني فيهم الله يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتى الرسل فيهم تفاضل، وأفضلهم على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا صاحب اللواء يوم العرض ولا فخر، وأنا صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه صلاة دائمة متتابعة ما تتابع الليل والنهار، صلوات الله وسلامه عليه. كل الأنبياء، نوح آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، الأنبياء المصطفين، لأن أولو العزم خمسة من الرسل، أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، يوم القيامة هؤلاء الأنبياء يتخلون ويقولون: إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. يبغون الناس وهم يقفون في عرصات القيامة يريدون من يشفع لهم إلى ربهم لفصل القضاء، لأنهم وقوف في اليوم العظيم الذي طوله 50,000 سنة للانتظار بس، وتو قضية سنة وعشر سنوات وعشرين ومئة وألف في التعداد في الذهن سهلة، لكن في التطبيق صعبة جدا، صعبة جدا. لا تمر اليوم ولا الليلة على الإنسان إلا بصعوبة، ولولا أن الإنسان يغالط نفسه بكثرة الأعمال وكثرة المشاغل وكثرة الالتزامات، لو أن جالس في مكان هكذا مثل المسجون ما يمر عليه الليل إلا كأنه سنة. فهؤلاء في يوم القيامة اليوم لا يمر بسهولة، لأن ما فيه شغل، ما فيه لعب، ما فيه أكل، ما فيه مباريات، ما فيه تمشيات، ما فيه وظائف على كراسي وأعمال، ولا فيه مثلاً أي شيء له، ما فيه إلا عرصات حارة وشمس تدنو من الرؤوس تغلي منها أدمغة العباد، والقلوب فارغة والأنظار شاخصة والأهوال هائلة، وهم وقوف ينتظرون فصل القضاء، فيأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم. فكل نبي يقول: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، اذهبوا إلى غيري. أنبياء الآن إذا ولله المثل الأعلى إذا كان المدير غضبانا وأراد رجل أن يقضي حاجة من عند المدير، فإنه يختار أولا لقضاء هذه الحاجة أحب الناس إلى المدير، يقول يا فلان أنا عندي حاجة وأبغى تدخل معي عند المدير أو تيسرها عن طريقك، المدير ما يرد لك طلب، فهذا الوسيط سواء كان موظفا أو قريبا لهذا المسؤول لا يأتي المدير إلا في أحسن أحواله النفسية. إذا جاء عند السكرتير وقال أبغى عندي لازم عند المدير أبغى أدخل عليه، إيش يقول له السكرتير؟ يقول لا لا أرجوك لا تجي اليوم، امشي امشي، المسألة مكهربة، الدنيا مولعة، الآن زعلان إلى أبعد درجة، تدخل عليه ترى طوال يجعلها في وجهك يحط الغضب عليك. فلا يمكن أن يدخل الإنسان، لكن إذا جاء عنده ودخل عليه وقال له ها كيف الأجواء، قال 24 قراط، المدير مبسوط، زار اليوم جميع المكاتب ورأى ما يسره ورأى العمل الذي يسير في الخط الصحيح فهو مبسوط، ادخل الآن اطلب تجد. فربنا يوم القيامة وله المثل الأعلى يغضب، ومن غضبه أنه يدمر الكون، من غضبه أنه يدمر الكون كله، يدمره. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حجرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، أحداث هذه هائلة جدا تهز القلوب، هذه تكون كلها متى؟ يوم القيامة. فالقضية ما عدها قضية عادية، الدنيا مكركبة كلها على بعضها، الدنيا كلها ما عدها على الوضع الأول، القبور قد بعثرت، والناس قد حشرت، والأمور كلها في غير وضعها الطبيعي، والله عز وجل قد أذن بالجزاء، أذن بفصل القضاء، فما في أحد يستطيع أن يأتي إلى الله ليسأله الشفاعة. وكل واحد يقول نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، ففي هذه اللحظات يأتون إلى إبراهيم إلى نوح فيقول إن لي دعوة وقد استنفذتها، يقول دعوت على قومي وقلت ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وانتهت دعوتي. يأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون له يا إبراهيم أنت خليل الله عز وجل وأنت أبو الأنبياء اشفع لنا إلى ربنا، فيقول إني قد كذبت كذبة وإن ربي قد غضب اليوم غضب لا أستطيع على مواجهته. أتدرون ما كذبت إبراهيم عليه السلام؟ يقول المفسرون أن كذبته التي ظنها كذبة وهي في الحقيقة ليست بكذبة، لكن موازين الأنبياء ومقاييسهم حساسة إلى أبعد الدرجات. يقول لما خرجوا في يوم عيدهم ليذبحوا لأصنامهم ولآلهتهم قالوا له هيا معنا هيا إبراهيم، فإيش قال؟ قال إني سقيم، يقول مريض اليوم ما أقدر أخرج، وحق له أن يكون مريضا وقد كان مريضا أي ذو كبد مقروحة على الدين، لأنهم كانوا يعبدون غير الله، ففي قلبه لوعة وفي قلبه حرقة، وهذا شأن المؤمن الذي يتألم والذي يتقطع قلبه حينما يرى حدود الله تنتهك، وحينما يرى شريعة الله لا تحكم، وحينما يرى فرائض الله لا تؤتى، إنه يتقطع ويذوب قلبه في جوفه كما يذوب الملح في الماء. أما صاحب الإحساس البارد وصاحب الدم والعياذ بالله المتجمد فإنه والعياذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتمعر وجهه في الله عز وجل، لا يغار ولا يغضب لله، هذا قلبه متقطع، وقال إني مريض في قلبي، أنا مقروح في كبدي، أنا ما أقدر أخرج معكم في عيدكم، فظنها كذبة صلوات الله وسلامه عليه. والثانية أنه كان لما قدم إلى مصر وكانت معه زوجته سارة، وكانت امرأة ذات جمال، وقد عرف ملك مصر بأنه رجل شهواني خبيث يحب النساء، فلما أخبر عن زوجة إبراهيم طلبها من أجل والعياذ بالله يفعل فيها الفاحشة، فلما جيء بها سأل إبراهيم قال ما هي لك؟ إيش هذه لك؟ فكان إبراهيم ذكي، لو قال زوجتي لقتله وأخذها، لكن قال له أختي، وهو يعني أنها أخته في الإسلام، إذ ليس على وجه الأرض مسلم إلا هي وهو، فقال هاتها نبغى نأخذها، طبعا يستطيع أن يأخذ أخت الواحد لكن ما يقدر يأخذ زوجته، فأخذها وأمر بإبراهيم أن يذهب به إلى الحبس إلى السجن. فبقي في قلب إبراهيم ألم شديد على زوجته وغيرة عظيمة على عرضه، ولكن الله حفظه لأنه نبي، فكشف له الحجب بينه وبينها، فكان في السجن يتابع حركاتها وينظر إليها حركة حركة. أدخلت وأخذت إلى أن أدخلت إلى غرفة النمرود، فلما أدخلت إلى غرفته أراد أن يمد يده عليها، فكلما مد يده صلبه الله وجعله كالحديد الواقفة، فإذا رجع عنها عادت له الحياة، فإذا مد يده تصلب. وإبراهيم يرصد الموقف وهو في السجن، يشوف العملية حتى يطمئن قلبه ويعلم أن الله عز وجل حفظه في عرضه. وبعد أن مارس يعني التجربة أكثر من مرة قال هذه جنية أو هذه شيطانة اخرجوها، فجاءوا وأخرجوها من عنده ورجعت إليه. هذا إبراهيم يقول ما أقدر، إني قد كذبت كذبة، اذهبوا إلى غيري. فيأتون إلى موسى فيقولون له أنت كليم الله، فيقول إني قد قتلت نفسا بغير حق وإني لا أستطيع، فيقولون له فيقول اذهبوا إلى عيسى، فيأتون إلى عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيقول اذهبوا إلى محمد ولم يذكر عيسى ذنبا. هكذا في الحديث ما ذكر ذنب، قال بس روحوا لعيسى لمحمد. فقال فيأتونني صلوات الله وسلامه عليه فأسجد تحت العرش وأثني على الله ويفتح الله علي من المحامد ما لم أكن أعرف، فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي أمتي أمتي، يشفع صلوات الله وسلامه عليه لأمته. فالذي يريد أن يسير من أهل شفاعته هو من الذين أنعم الله عليهم. قال عز وجل ومن يطيع الله، قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. النبيين هذه أعلى درجات البشر، الصديقين الدرجة الثانية بعد البشر، وليسوا بأنبياء ولكنهم أقوام اصطفوا واختوروا من هذه الأمة، وهم أتباع الرسل الذين صدقوه مثل حواري عيسى ومثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين وبعدين والشهداء. الشهداء ولو كانوا ما عاصروا الأنبياء فإنهم في المنزلة الثالثة، وبعدين والصالحين. إيش بقي بعد ذول الأربعة؟ ما بقي إلا العصاة والمجرمين واللوطة والزناة والسكارين والقتلة والمرابين والعياذ بالله عقاق الوالدين، المهم كل جريمة بقي بعد هذول الأربعة بس، نبيين صديقين شهداء صالحين. فأنت تقول دلني يا ربي وأرشدني وأقمني على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تقول غير المغضوب عليهم، أي لا تدلني على طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، لأن معهم علم ولم يعملوا به فغضب الله عليهم. والضالين هم النصارى، لأنهم يعبدون الله على جهل وعلى ضلال والعياذ بالله، فضلوا عن صراط الله المستقيم. اليهود عندهم كتاب، وقال الله فيهم إنهم يعرفون محمد، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم لفاسقون. يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم صفاته كاملة عندهم، لكنهم والعياذ بالله غضب الله عليهم لأنهم مكابرين، قوم بهت، يعرفون الحكم ولكنهم يرفضونه. ولهذا يقول أحد السلف من عصى من علمائنا يعني قرائنا الذين يعرفون الدين ففيه شبه من اليهود، ومن عبد الله على جهل وضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وطريق السلامة من اليهود والنصارى أن تعبد الله على علم وبصيرة، أن تعبد الله على علم وبصيرة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قال العبد هكذا قال آمين، أي اللهم استجب. قال الله عز وجل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، نسأل الله وإياكم من فضله. فأنت إذا حافظت على السنن الرواتب وأخذت أقل الوتر وهو واحدة طرقت باب ربك في كل يوم 30 مرة، فإن أخذت بأكثر أنواع الوتر وهو 11 ركعة طرقت باب ربك 40 مرة، وجدير أن يفتح لك، فإن باب الله عز وجل واسع وهو كريم ولا يرد من سأله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول ربنا تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالذي يعني أؤكد عليه لأن هناك بعض التساهل يحصل من بعض الشباب حفظهم الله وأصلحهم ووفقهم في أداء السنن الرواتب، تجد كثيرا منهم يصلون الفريضة ثم يخرجون ولا يصلون النافلة، والذي يترك النافلة فإنه سيترك بعد ذلك الفريضة، لأن الشيطان وأنت تواجهه يجب عندك خطوط دفاعات، يجب أن يكون عندك خط دفاع أول، خط دفاع ثاني، خط دفاع ثالث، بحيث إذا هزمت في الأول فيه خط ثاني. وهذه خطة العسكريين الآن، يضعون خطوط في مواجهة الأعداء. الخط الأول يسمونه الخط الحار أو الخط الساخن أو خط النار، هذا المواجهة باستمرار. الثاني أشد، الثالث مرة واحدة ما عاد وراه للموت. فأنت في مواجهة الشيطان أمام صراعات، يجب في العبادة أن يكون لك خط ناري وهو خط ساخن وهو الأول. هذا الخط اسمه النوافل، كثرة النوافل، تصلي باستمرار ما إن تتاح لك فرصة حتى تصلي. الخط الثاني الذي إذا هزمت وغلبت وشغلت ولم تستطع فلا تتخلى عنه، الخط الثاني وهو خط الرواتب، لا يمكن أن تترك الراتبة مهما كان عذرك، مهما كان شغلك، مهما كان كسلك وتعبك، إلا أن الرواتب هذه ما فيها لا خيار فيها ولا مساومة عليها، بل الحرص كل الحرص عليها. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل يصلي الفريضة ولا يؤدي الراتبة، قال ذاك رجل فاسق ترد شهادته، ترد شهادته. وأشكل هذا الأمر أو هذا الكلام على بعض أهل العلم حينما سمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قالوا: هذا الرجل يصلي الفريضة فقط، كيف نحكم بفسقه؟ فتأول هو رحمه الله، وهو من أئمة العلم الهداة الذين لديهم بصائر عظيمة في كشف أسرار الأدلة من كتاب أو من سنة، قال: إن هذا الرجل صادق، والرسول صلى الله عليه وسلم زكاه، وتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم له لا تكون إلا بوحي، وأنه سيحافظ على الفرائض حتى يموت، ولا شك أن من حافظ على الفرائض حتى يموت فهو مسلم يدخل الجنة. ولكن الغالب أن من يحافظ على الفرائض فقط ولا يصلي النوافل أنه في نهاية الأمر يترك الفرائض، وهذا مشاهد ومجرب، لأن ما عنده إلا خط دفاع واحد، فإذا جاءه الشيطان ليحاربه في الصلاة وتركها أين يرجع؟ في خط ثاني بعدها، ما في إلا الكفر، ما بعد ترك الصلاة إلا الكفر. ولكن إذا كسلت في النوافل فإنك ترجع إلى الخط الثاني، فإذا هزمك الشيطان وتغلب عليك في لحظة من اللحظات أو في وقت من الأوقات وتركت الراتبة فإن معك الفريضة. لكن من يحرص على النافلة ويحرص على الراتبة والفريضة ما يمكن أبدا أن يضيع الفريضة، فهذه اسمها رؤوس أموال، وفيه أرباح وفيه أرباح سائلة دائمة كثيرة. فرؤوس الأموال الفرائض، والأرباح الثابتة هذه الرواتب، والأرباح الكثيرة في المواسم هذه هي بقية النوافل. فاحرص يا أخي المسلم، لأنك لا تدري يوم القيامة هل تقبل منك فريضتك أم ترد، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح وسائر عمله، وإن ردت رد وسائر عمله. وأيضا إذا حاسب الله العبد وردت عليه بعض فرائضه ونقصت عليه، قال الله: انظروا هل لعبدي من نوافل، هل فيه زيادات عنده علشان نرقع بها فرائضه، فإن كان له نوافل أخذت ثم أكملت بها فرائضه، فإن لم يكن له نوافل طرح في النار والعياذ بالله. ومن منا يضمن أن يأتي بفريضته كاملة؟ أحد يضمن؟ نحن الآن على أعطيكم مثال، في يومنا هذا صلينا المغرب 3 ركعات، من منا يضمن أنه صلى المغرب 3 ركعات ولم تخطر له خاطرة ولم يحصل له وسواس في شيء من أمور الدنيا؟ لا أحد، ما في أحد أبدا، مستحيل. واحد يقول: والله إني كبرت تكبيرة الإحرام وسلمت تسليمة الختام، وأنه ما خطر في قلبي خلال هذه التكبيرة حتى التسليمة شيء إلا الله والجنة والنار والدار الآخرة والقبر والعذاب، ولم أفكر في زوجة ولا في عشاء ولا في ولد ولا في دراسة ولا في سمرة ولا في مباراة ولا في لعبة ولا في سهرة. أحد يستطيع أن يقول هذا؟ لا. ولذا إذا أردنا أن نختبر ونقول ها نريد إجراء امتحان عملي ونكتب ورقة نقسمها على الحاضرين في هذا المجلس وأنتم الصفوة إن شاء الله، ونقول لكم السؤال الأول: ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى؟ ماذا قرأ الإمام في الركعة الثانية؟ كل واحد يجيب ويطبق الورقة ونجيبها لنجري هذا الاستفتاء ونعرف من هم الذين عرفوا قراءة الإمام. أنا يمكنني وأنا الإمام قد نسيت ماذا قرأت، لأني أقرأ يمكن وقلبي ما هو معي. ولو سألنا هذا العمود الموجود في المسجد، هذا العمود في هذا المسجد أعمدة كثيرة، 1 2 3 4 5 وبعدها 5 وبعدها 5، في 15 عمود. لو سألنا الأعمدة الثابتة وقلنا يا عمود يا مسلح يا إسمنت بلغته، وكان له يعني مثلا جدلا أنه يرد، ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى؟ هل تظنون يرد؟ إيش يقول العمود؟ يقول ما أدري. طيب لو جبنا عمود ثاني بشري من الموجودين وقلنا يا عمود يا بشري يا متحرك، ماذا قرأ الإمام؟ وقال ما أدري. أجل ما الفرق بين العمودين؟ في فرق، بس إن هذا ثابت وهذا متحرك، ولكن الثابت أكثر وجودا في المسجد من المتحرك. المتحرك جلس ربع ساعة وهذا 24 ساعة، أجل هذا يمكن يكون أفضل. فالخشوع في الصلاة الآن مفقود عند كثير من الناس، المتكلم والسامع، إلا من رحم الله عز وجل. فإذا جيت يوم القيامة وصلاة المغرب حقتي 3 ركعات لكن الله ما كتب لي منها إلا ركعة، لأنه جاء في الحديث: للعبد من صلاته ما حضر فيها قلبه، يكتب للعبد من صلاته نصفها ربع ثلثها ربعها خمسها سدسها ثمنها تسعها عشرها، وبعضهم لا يكتب له من صلاته شيء. فإذا جئت يوم القيامة وقد كتب لي إذا كنت من الخاشعين ثلثها وثلثين ركعتين، قال فين هذه؟ قال ما هذه لله، هذه ركعتين في العشاء وركعتين في السمرة وركعتين في العمارة وركعتين مع الأولاد، هذه للأولاد وهذه للعمارة، الذي لله بقي لله وسجل لك، والذي ما هو لله راح للناس. طيب يقول الله انظروا انظروا هل له شيء يرقع هذه؟ فإذا جئت وما عندك ترقع، من أين ترقع يوم القيامة؟ ما عاد فيه إلا النار. لا إله إلا الله. فالرواتب مهمة يا أخواني، جدا جدا، لا يتركها شاب. وبعض الشباب يلعب عليهم الشيطان، يأتيهم من باب ما يحبون، يشم في قلوبهم الرغبة في فعل الخير، فيقول لهم: قد سمعتم في الحديث الصحيح أن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. هذا الحديث، أفضل صلاة الرجل فين؟ في بيته إلا الفريضة المكتوبة. فيقول للإنسان: خلاص أنت صليت الفريضة، عشان تصير صلاتك فضيلة خلها في البيت. فإذا دخل الإنسان البيت خلاص نسي الله ونسي الصلاة، أول ما يدخل العشاء قدامه عادي يفكر في صلاة قد السفرة موجودة، وبعد ما يتعشى أو يتغدى إذا كان وقت بعد صلاة الظهر يغسل، وبعدها يدخل الغرفة حقته يسمع أو يقرأ جريدة أو كتاب أو يرقد وراحت. وجاء الشيطان يضحك عليه، يجي عنده كذا ويتلفت فيه ويضيع الصلاة وضيع الفريضة، فيجلبه ويضحك عليه ويقول: مغفل، تبغى الفضيلة ضيعناك منها كلها، لا فضيلة ولا غيرها. فلا، إن كنت من أهل الحرص الشديد وتعرف أنك بمجرد ما تدخل البيت تصلي النافلة، أو عندك ترتيبات خاصة لا تنام إلا بعد أداء النافلة الراتبة، طيب وإلا فصلها هنا، صلها، لأن حفظها ولا ضياعها. نبغى الربح فنعود ربحان مثل ما يقولون، نبغى نروح البيت لنصلي صلاة نافلة فضيلة فنضيعها ولا نصليها أصلا، لا، احرص عليها في مسجدك وعود نفسك باستمرار عليها حتى تصبح شيء طبيعي. لأن يعني شوفوا الآن آباءنا وكبار السن فينا والعوام منا الذين ما طلبوا العلم ولا عرفوا يعني كثيرا من الأحكام الشرعية، لكنه لما ألزموا أنفسهم بالرواتب هذه من يوم خلقوا الآن ما يستطيعون يتركونها. في كثير من الشيبان معنا في هذا المسجد وفي المساجد إذا صلى ما يمكن أبدا تقول له هيا، قال ما قد سننت. طيب هذه نافلة، قال لا يا شيخ هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبحت جزء من يعني من صلاته التي يصليها، بينما شبابنا إلا من عصم الله يصلي الفرض ويخرج. إيش فيك؟ قال هذه سنة يا شيخ. قال إيش بالسنة؟ سنة يعني ما هي زينة. من رغب عن سنتي فليس مني. السنة يعني الطريقة، هذه طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، سنها لك أمرك بها، تتركها تفرط فيها، ليس لها أهمية في قلبك، هذه مصيبة أيها الإخوان. أما موضوعنا فلا زال امتدادا للمواضيع السابقة عن الروح ورحلتها العظيمة منذ أن تستقر في الإنسان حتى تستقر في الجنة أو في النار. الروح لها تعلقات بالجسد، ذكرها العلماء أنها أربع تعلقات. التعلق الأول حين كون الإنسان جنينا في بطن أمه، فللروح علاقة بالجسد هناك تختلف عن علاقتها بالجسد في الأرض، فالروح هناك موجودة، تلمسون الطفل إذا نفخ فيه الروح بعد 120 يوم في أول الشهر الخامس تسمع أمه أنه فيه كذا، ويمكن تضع يدك على بطن زوجتك تقول أشوف، تسمع ركضة أو دقة، هذه حياة الطفل. الروح موجودة الآن فيه، لكن علاقتها بالجنين في البطن تختلف عن علاقتها بالإنسان في الأرض. فالجنين في البطن يأكل من غير فمه، يأكل من سرته، ويتنسم من غير أنفه، ويتغذى من غذاء أمه، وبعدين يعيش بعينين وليس هناك نور، ويعيش بقدمين وليس هناك أرض يسير عليها، وله يدين لا يستعملها. عالم الجنين في البطن يختلف كل الاختلاف عن عالم الإنسان في الأرض، وفيه روح. وبعدين من يعلم هناك في تلك الظلمات؟ ظلمات ثلاث: ظلمات الرحم، وظلمات المشيمة، وظلمات البطن. ظلمات ثلاث، قال الله في ظلمات ثلاث، لكن الله يعلم حاله في تلك الظلمات. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ألصق الناس بك أمك، تحملك في بطنها وتتغذى على غذائها وتعيش في أحشائها وهي لا تعرف عنك شيئا. لو سئلت الأم: ها الولد راقد ولا ذاهن؟ قالت: ما أدري. الولد شبعان ولا جيعان؟ ما تدري. الولد ذكر ولا أنثى؟ ما تدري. الولد متعافي ولا مريض؟ ما تدري. ضعيف ولا سمين؟ ما تدري. ما تعرف عنه شيء. لكن من الذي يعلم؟ الله الذي لا إله إلا هو يعلمك ويعرف حقيقتك، أمرك وأنت في تلك اللحظات. وقد أشكل بعض يعني الأمر على بعض الناس فيما يتعلق بقول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة ويعلم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمس، وفي الحديث يقول: خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. هذه الخمس علم الساعة، ما يعرف أحد، لا نبي ولا ملك ولا أحد، وعنده وتنزيل الغيث، تنزيل الغيث ما يدري أحد متى ينزل الغيث. ولهذا التنبؤات الجوية حقت الأرصاد هذه تسمعونها كل يوم، إنه بينزل هناك سحب عميقة جاءت ومنخفض جوي ومنخفض ومن ارتفع، ولكن ما ينزل شيء. إيش به ما نزل المنخفض هذا؟ ولا تجي السحب إلى عند بها وتروح تنزل في الخميس. لو أنه بكيف السحب كل ما طلعت من البحر نزلت على بها، ليش تروح تنزلها وتأخذ مشوار لها هناك؟ من اللي يعطيها أجرة إلى الخميس؟ إيش بها تخلي أهل بها ما عندهم ما وتوطي على الاتهام وتنزل لهم هناك؟ من ينزل الغيث هذا؟ إنه الله. الله يقول: ينزل بقدر ما يشاء، ما تنزل قطرة إلا بأمر من الله عز وجل. وفي ملك موكل وظيفته هذه الأمطار، اسمه ميكائيل، الموكل بتوزيع الأمطار على البشر، يحجب عن هؤلاء وينزل على هؤلاء، ينزل رحمة وينزل أحيانا عذاب. في الحديث، والحديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يوم الجمعة، وهذه من معجزاته، يخطب الجمعة، فلما الحديث في البخاري، فلما كان في الخطبة دخل رجل من باب المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه وقال: اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. يقول الراوي، راوي الحديث يقول: والله ما في المدينة سحابة، والمدينة بعيدة عن السحب، ما هي جنب البحر، ما في شيء. يقول: وإذا بتلك السحابة كالترس تأتي وتنتشر حتى تخيم على المدينة بأسرها ثم تمطر، فوالله ما خرجنا من المسجد حتى سالت الشعاب والوديان. ثم استمرت هذه السحابة تضرب أسبوع كامل إلى الجمعة الجاية. ولما كان يخطب في الجمعة الثانية وإذا بذلك الرجل، يقول الراوي نفس الرجل، يقول يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فارجعوا الله أن يرفع عنا. فقال عليه الصلاة والسلام في أدب النبوة وفي جمال العبارة، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر صلوات الله وسلامه عليه. هذا من إعجازه صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب له هذا الأمر. فالأمطار تنزل بأمر من الله تبارك وتعالى، وهو الذي يعلمها وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. هذا الإشكال حصل هنا عند الناس. القرآن يقول العلماء أنه قطعي الدلالة، أنه قطعي الثبوت. القرآن في مجمله من ألفه إلى آيائه، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، قطعي الثبوت، يعني ليس فيه حرف زائد عما أنزل الله ولا حرف ناقص عما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في آياته هذه في الدلالات قطعية وضمنية، فيه قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وفيه قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة. من يعرف القطعي والظني في الدلالات؟ العلماء الذين يعلمونه. قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالعلماء العارفون بالله يعرفون دلالات الكتاب مما علمهم الله وعلمهم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية يقول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، حملوها الناس على غير مراد الله منها حملا كاملا. العلم هنا الذي قاله الله علم كامل، علم شامل، يعلم ما في الأرحام. ما قال الله ويعلم نوعية الجنين الذي في الأرحام حتى نقول إذا ثبت بالعلم وبالإشاعة أنهم عرفوا أن ذكر أو أنثى، قلنا الله كيف والله قد قالوا يعلم ما في الأرحام. لا، العلم هنا ممكن. ليش؟ قالوا الله يقول من نطفة خلقه فيش فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. والفاء تفيد التعقيب الفوري، وثم تفيد الترتيب على التراخي. تقول دخل محمد فعلي، يعني إيش؟ يعني دخل علي بعد محمد مباشرة، لكن تقول دخل محمد فعلي ثم جاء سعيد، يعني دخل محمد وجاء علي بعده وبعدين جاء سعيد بعد ساعة أو ساعتين أو فترة من الزمن. فهنا يقول الله من نطفة خلقه فيش فقدره، يعني بعد خلقه نطفة حصل له التقدير. في لحظة التقدير لا يستطيع أن يعرف نوعية هذا الولد أو هذا الأنثى أو أي معلومة حوله أحد، حتى الملائكة ما تعرف. لكن بعد التقدير وبعد مضي 120 يوم يؤمر الملك بنفخ الروح وكتابة الأجل والرزق ونوعية الذكر والأنثى. في هذه اللحظات أصبح العلم لم يعد علما خاصا بالله، انتقل من العلم الخاص بالله إلى علم تعلمه إيش؟ الملائكة. الملائكة الآن أصبحت في البطن، الملائكة التي أمرت بالنفخ في الروح تعرف أن هذا جنين ذكر أو أنثى. وبإمكان الناس بعد أن عرفت الملائكة، بإمكان بني آدم أن يعرف أنه ذكر ولا أنثى قبل أن يخرج من الرحم. بالإمكان أن نطلع عن طريق الأشعة، بالإمكان نجري عملية للمرأة ونطلعها بعملية قيصرية ونعرف هو أنه ولد ولا أنثى، هذا ممكن. لكن في اللحظة الأولى في التقدير لا يمكن أحد أن يعرفه إلا الله، لأنه الإنسان يكون بكل صفاته الوراثية وجيناته موجود في رأس الحيوان المنوي. الحيوان المنوي حيوان لا يرى بالعين المجردة، لا يرى إلا بالمجهر المكبر الإلكتروني. وإذا وضعت قطعة من المني على عدسة القزازة وضعت تحت المجهر تشوف ملايين، ملايين يعيشون هكذا. ويقول العلماء إن متوسط ما يدفقه الرجل من حيوانات منوية في الدفقة الواحدة 400 مليون حيوان، 400 مليون حيوان منوي. إذا أتى الرجل وزوجته فإنه يدفق في كل دفقة من 100 إلى 400 مليون حيوان منوي. تخرج هذه الحيوانات المنوية وتمر في الرحم ولا يصل إلى القناة، إلى قناة فالوب في أعلى القناة اللي فيها بويضة المرأة، لا يصل إلا 400 حيوان. ويموت 399 مليون حيوان منوي وكم ألف، ولا يصل إلى 400. وبعدين الأول منهم اللي يسبق تحتضنه البويضة وتقفل على نفسها، ويبقون الباقين يدورون يبغون طريق على البويضة فلا يجدون ثم يموتون، والحياة هنا للأقوى. هذا الحيوان المنوي الصغير اللي ما يرى بالعين المجردة في رأسه جميع الجينات والخصائص الوراثية. الإنسان أنت وأنا في حيوان منوي صغير لا يرى بالعين المجردة، وما يجري بعد ذلك من مراحل ما هي إلا عملية تطويرية في كونك أيها الإنسان تكون بعد ذلك أطوارا. الله يقول: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقبلها قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أطوار من الترتيبات من نطفة إلى صاحب عضلات وقوة. فأولئك مع النبيين الآية الكريمة: ويعلم ما في الأرحام. فالعلم المقصود هنا ليس علم نوعية، وإنما علم كامل شامل في مرحلة التقدير. وإذا عرف الناس ذلك في هذا فليس بمعجز، يعني ليس بغريب، لأنه ليس مما اختص الله بعلمه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذه لا زال وستظل، ولن يعرف أحد ماذا يكسب غدا إلا الله، ما يدري أحد. تدري يصير لك بكرة؟ ما تدري أبدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. تجد الرجل يعيش في أرض حتى آخر لحظة ثم يروح في مكان يموت فيه. والذي أعرف أن رجلا كان يعيش معنا في أبا هنا رحمة الله تعالى عليه، لا يحب السفر ويكره الأسفار، ولم يعرف أنه خرج من أبها في حياته قط، حتى خميس مشيط ما يعرفها. كان يبيع ويشتري ومعه دكان ويرسل، وكل ما سافروا تجار أبها قبل التلفونات وقبل يوصيهم، يكتب قوائم يقول أبغى كذا وكذا وكذا. طيب هيا معنا، قال: لا لا أنا ما أبغى سفر. وبعدين جاءت فريضة الحج، قالوا له: حج؟ قال: الحج هذا السنة زحمة. والسنة الثانية قال: زحمة. المهم بلغ من العمر عتيا وبلغ 60 و70 سنة وما حج، ما يقدر يركب ولا يقدر يسافر. وأخيرا قال له أبناؤه: يا أبا هذا حرام عليك، بتموت، تموت يهودي أو نصراني، لا بد أن تحج. وهو مسكين يخاف أنه يروح هناك يموت. فرجل يعني عزموه أولاده على أنه يحج، وخرج للحج وحج. وبعد أن رجع وهو في عقبة الطائف الهدأ طالع، وقع له حادث ومات. شوفوا 60 سنة ما ركب سيارة علشان لا يموت، وراح يموت. ما ينفع، لا ينفع الحذر من القدر، لا ينفع الحذر من القدر. ويعلم ما في الأرحام، ولا تدري نفس، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فرحلة الروح تعلقها بالجسد غير تعلقها بالجنين. فإذا خرج الإنسان إلى هذه الدنيا تعلقت به الروح تعلقا جديدا يختلف عن التعلق الأول. فإذا مات الإنسان وخرجت روحه من جسده وانتقل جسده إلى العالم الآخر، نقلت روحه معه إلى عالم البرزخ وتعلقت به تعلقا آخر من جنس آخر. الجسم تجده في القبر قد رمى وقد تفتت وأكلته الأرض، والروح تعذب أو تنعم. كلام لابن القيم رحمه الله عظيم جدا، يقول إن الجسد والروح الآن في الدنيا متلازمة، وأي عذاب ينال الجسد، ينال الجسد يناله بالأصالة في الدنيا، ويتناله الروح، وينال الروح بالتبعية. يعني الآن لما تجيب واحد يدق بإبرة في بطنه، إيش اللي يتألم؟ الجسد، لأن مراكز الإحساس في الجلد. ولكن تبعاً لتألم الجسد يتألم إيش؟ الروح. إذ لو كان ما في روح وخديت جسمه ودقيته وطعمته هل يحس؟ لا. فالآن الضربة في الجسد والألم للجسد والتبعية للروح، هذه فين؟ في الدنيا. أما في القبر فبالعكس، الضربة في الروح والنعيم في الروح، والتبعية على إيش؟ على الجسد. حتى ولو كان عظم وما بقي إلا الطين، لكن الروح تعذب أو تنعم. يعني عكس الدنيا، البرزخ عكس الدنيا. في الآخرة يوم القيامة العذاب أو النعيم يسلط على الروح والجسد سواء بسواء، ما في تبعية، بالأصالة كل الاثنين. وأضرب لكم على هذا مثال ضربه ابن القيم، قال: ترى رجلين ينامان على فراش، هذا على فراش وهذا على فراش، ويرون في منامهما رؤيا. الأول يرى أنه يقتتل مع رجل آخر، واحد قدامه مع سكين وذاك مع سكين ويطعن، وهذا يطعن وهذا يطعن، والثاني نائم على فراشه ويرى أنه يتزوج بامرأة جميلة، وفي آخر الليل جاء واحد يقومه، قوم هذا وقوم هذا، ما جاء الأجساد شيء، لكن هذا إذا قومه وإذا به يقول لا إله إلا الله الحمد لله، يتلفت في جسمه وإذا ما في دم ولا في طعون ولا بحد، قال الحمد لله الله يجزاكم خيرا قومتوني، أعوذ بالله من هذا الحلم، إيش هذا الرؤية، إيش هذا النوم، إيش فيك، قال أعوذ بالله، واحد طعني والله ما خلى في بطني مكان إلا مزقه، الحمد لله اللي قومني، يطالع في بطنه ما في شيء. تجي عند ذاك اللي رأى أنه يتزوج وأنه يأخذ واحدة جميلة، فإذا قومته من النوم وقام تلفت، وإذا والله ما بحبه لا مره ولا شيء، فيقول الله أكبر ليتكم ما قومتوني، ليت النومة هذه قعدت إلى يوم القيامة، ليش؟ مبسوط، كان مع زوجة جميلة مبسوط معها، لكن ما به شيء، ما في زوجة حقيقة للجسد ولا في سكين هنا للجسد، لكن الزوجة مع من؟ مع الروح، والحديد هنا والطعن مع من؟ مع الروح، فتألم الجسد بالتبعية، والموت هو والنوم هو صورة مصغرة من النوم من الموت، النوم هو نموذج مصغر من الموت، فإذا مات الواحد حصل ما حصل، ولهذا ظاهر القبور تراب وباطنها نعيم أو عذاب، ظاهرها الآن بس تلفت شوف، لكن بين القبر والقبر مثل ما بين السماء والأرض، هذا في روضة من رياض الجنة، وآخر بجواره ما بينه وبينه إلا شبر أو نصف متر في حفرة من حفر النار، هذا ينعم وهذا يعذب، ليش؟ بأسباب العمل، بأسباب العمل. فالروح في خروجها ورحلتها إلى الآخرة لها رحلة طويلة وبعيدة، ونبدأ بأرواح الأنبياء. الأنبياء حينما يحضرهم الموت يعاملون بطريقة تختلف عن معاملة بقية البشر، فإنهم يخيرون بين أن يموتوا وبين أن يبقوا على ظهر الحياة، بعد أن يروا ما أعد الله لهم من جزيل الثواب وعظيم الأجر عنده في الآخرة. وكل رسول على الإطلاق، ما في رسول اختار أنه يبقى لأنهم عقلاء، كل الأنبياء، كل رسول ما يخير إلا يقول إلى الله، يختار جوار ربه تبارك وتعالى، لأنهم آمنوا بقضايا الآخرة إيماناً حقيقياً لدرجة أنهم يفاضلون بينها وبين الدنيا كما يفاضلون بين العشة المتهدمة وبين العمارة العظيمة. فإذا قال لك واحد وأنت ساكن في عشة متهدمة تخرخر عليك، الحيات في طرفها والعقارب في طرفها والعمامات قذرة والمياه فيها غير مرتبة، وقيل لك ها تبغى تقعد في العشة دائم ولا تعال في العمارة في القصر العظيم، فيه البساتين، فيه الحدائق، فيه برك السباحة، فيه كراشات السيارات، فيه الزوجات، فيه، إيش رأيك؟ تقول لا والله أبغى العشة، ولا تقول الله يجزاكم خير، أي والله أبغى ذيك. فالأنبياء عرفوا قيمة الدنيا وحقارتها وعرفوا قيمة الآخرة، فهم دائما يختارون الجنة، ولا شك أنهم يختارونها لعلمهم بها، وقد حدث هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد خير بين الموت والحياة فاختار جوار ربه. فقد روى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح، يعني قبل الموت دائما يقول وهو صحيح، لم يقبض نبي قط إلا رأى مقعده من الجنة ثم يخير، لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. تقول عائشة فلما نزل به، يعني لما نزل به الأمر المرض، ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة، اللهم صلِّ وسلِّم عليه، من أجل سكرات الموت، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السماء فوق، ثم قال اللهم إلى الرفيق الأعلى. قالت فقلت إذن لا يختارنا، ما بيختارنا يجلس في الدنيا، يختار الجنة الرفيق الأعلى، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به صلوات الله وسلامه عليه. ثم قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله اللهم إلى الرفيق الأعلى. وجاء في إحدى الروايات، يعني روايات البخاري، قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يقول، وأخذته بحة وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فعلمت أنه يخير يومئذ، فاختار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلنا الله وإياكم منهم. طيب، بعد خروج الروح أين تذهب؟ بعد خروج الروح، والروح طبعا مادة شفافة لا ترى ولا تمس ولا تعلم لها كيفية، وليس لها صفة إلا صفة العلو والدخول والخروج، ثبتت بالكتاب والسنة، ولا يعلم كنهها إلا الله. ولما سأل اليهود، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، قال الله: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ولو أن الروح شيء مادي يمكن الوصول إليه لما كان خافياً على البشر هذا اليوم، فقد استطاعوا أن يعرفوا كل شيء، استطاعوا أن يغوصون في الأعماق وأن يسبحون في الفضاء وأن يذهبون إلى العوالم الأخرى ويرجعون، كما تسمعون الآن من الرحلة الأخيرة التي راحت ورجعوا ونزلت أمس، وكذلك استطاعوا أن يروا أدق شيء في الكون، حتى الفيروس. فيروس هو يعني نوع من الميكروبات والجراثيم لكن أقل من الجرثوم. جرثوم يمكن يرى بالعين المجردة، لكن الفيروس لا يرى، يمكن يرى بالمجهر، لكن الفيروس لا يرى إلا بأدق المجاهر، المجاهر الإلكترونية التي تكبر ملايين المرات يمكن يرى. طيب، الروح لا ترى، وقد أجرى أحد العلماء الأمريكيين بحوثاً ودراسات على الروح كيف تدخل وكيف تخرج، وجاء برجل يحتضر ووضعه في صندوق وأجرى له جميع وسائل الحياة وصندوق زجاجي، وجعل يرصد كل حركة وكل شيء يدخل هذا الروح، وبينما هو يرصد إذا الإنسان يموت، مات الإنسان داخل الصندوق دون أن يرى شيئاً دخل أو شيئاً خرج. هذه الروح تخرج كما جاء في حديث مسلم يقول: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها، فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، قال: ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق بها إلى ربها عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال الحديث في مسلم عن حماد، قال: أما الكافر إذا خرجت روحه، فذكر الراوي من نتنها، والعياذ بالله، والنتن والطيب هنا شيء معنوي يتحول عند الموت إلى شيء مادي، وهو الآن أيضا مادي، والله لأننا لنشم رائحة الإيمان ورائحة الطيب في الرجل الصالح، وإننا لنشم رائحة الخبث في الرجل الخبيث، ولو اغتسل بماء الأرض كله إنه خبيث مثل الخنزير. بعض المؤمنين تجده طبيعي في تغسله وفيه، لكن فيه رائحة جميلة، والآن هذه الروائح عرفت الآن في الشهداء في الأفغان، وقد من أستطاع من أراد أن يرى المزيد فليراجع كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان للشيخ الدكتور عبد الله عزام، وذكر من الآيات الكثيرة من ضمن ما ذكر أن القتلى من المؤمنين يجي الواحد عنده يجد له ريح مثل ريح المسك، والدم حقه مثل ريح المسك، وبعضهم إذا حملوا الشهيد وجاءوا يغسلونه يغسلون أيديهم بعد الدماء وتبقى الرائحة أياما، بل بعضهم قال: بقيت الرائحة في يدي بعد أن غسلتها بكم مرة، يقول بقيت الرائحة شهور، رائحة المسك من دم هذا الشهيد. قال: فيخرج من نتنها وخبثها وقذرها، وذكر ويقول أهل السماء روح خبيثة من قبل الأرض جت، فيقال انطلقوا به إلى الأجل. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، حديث البراء بن عازب صحيح في سنن أبي داود وأخرجه أحمد في مسنده، ذكر التكريم الذي يكون لروح العبد الصالح عند خروج جسده، روحه من جسده، حيث تصلي عليه الملائكة وتفتح لها أبواب السماء، وتجعل في كفن من الجنة وفي حنوط من الجنة، وتخرج منها روائح عطرية طيبة تفوق رائحة المسك، ثم تأخذها الملائكة في رحلة علوية كريمة مباركة، وتفتح لها أبواب السماء. أما الروح الخبيثة فتلعنها الملائكة والعياذ بالله عند عروجها، وتغلق أبواب السماء دونها، ويدعو كل فريق من الملائكة على باب ألا تعرج من عنده، يقول اللهم نجي من عند هذا الخبيثة. وتجعل تلك الروح الخبيثة في حنوط من النار ومسوح من النار، وتفوح منها الروائح الخبيثة التي تؤذي الملائكة، ويعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها باب، فتلقى روحه من السماء. وفي حديث البراء يصف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة من الموت إلى البرزخ فيقول: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. فإذا أخذها، يعني ملك الموت، لم يدعوها في يده طرفة عين. قال الله عز وجل: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها كأطيب ريح وجد على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، أي يحضر كتابته المقربون من الملائكة، فيكتب كتابه في عليين، نسأل الله وإياكم من فضله. ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. أما والعياذ بالله الكافر والفاجر، فقد تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال: إذا نزعت روحه من جسده لعنته كل الملائكة بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق كل أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلها في ذلك المسوح، والمسوح هو الشعر الغليظ الذي مثل المسحل، مثل المبرد، ما فيه يعني نوع من النعومة، وإنما قاسي وشديد، توضع فيه الروح فتتأذى الروح من هذا الكفن قبل أن تصل إلى الأذى العظيم في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويخرج منها ريح جيفة كأنتن ريح وجد على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فتستفتح أبواب السماء فلا تفتح. ثم قرأ: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يقول المفسرون إن تعليق دخولهم الجنة على دخول الإبرة في دخول الجمل في خرق الإبرة تعليق على المستحيل. هل معقول يدخل البعير في خرق الإبرة؟ ما هو معقول. وفيه تفسير آخر مشهور أيضا أن الجمل هنا ليس الجمل البعير، الجمل الحبل الغليظ، الحبل الغليظ الذي تربط به السفن في مراسيها. يمكن منكم ناس شافوا السفن في الموانئ، إذا وقفت ألقت حبالا غليظة هكذا وربطت بها في طرف الميناء حتى لا تسحبها الأمواج. وقالوا إن الدليل على أن المقصود أن الجمل هنا الحبل قول الله عز وجل: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه إيش؟ جمالة صفر، أي كأنه حبال صفر طويلة، فالشرر إذا امتد كأنه حبل طويل، كأنه جمالة صفر. والقول الأول أرجح، أن المقصود أنه إذا دخل الجمل، يعني البعير، إذا دخل البعير في خرق الإبرة دخلوا هؤلاء في الجنة، وهذا مستحيل. ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين. هذا فاجر، لأن الله يقول: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما سجين؟ كتاب وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. إيش هو هذا المرقوم؟ قال ويل يومئذ للمكذبين، هذا المكتوب في هذا الكتاب. وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتطرح روحه من السماء إلى الأرض. ثم قرأ قول الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وروى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد الميت تحضره ملائكة، فإذا كان صالحاً قال أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال هذا فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال كذلك. أما الرجل الفاجر الرجل السوء فإنه يقال لروحه أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق. أعوذ بالله وإياكم. الحميم الماء الذي بلغ درجة متناهية من الحرارة، حميم. والغساق هو القيح والدم الذي أحمي حتى أصبح في درجة الغليان وهو خبيث زيت، هو لو كان بارد وهو قيح ودم ما هو زيت، فكيف إذا قيح ودم وصديد وحر يفور ولازم يشرب، من أين يشرب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فإذا عرج بها إلى السماء قفلت أبواب السماء فيقال لا مرحبا بالروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. لأن الخبث والطيب أيها الإخوة إنما يكتسب من الدين، الخبث يكتسب من المعاصي والطيب يكتسب من الطاعات، فالجسد الذي غذي بالحلال واستعين به في طاعة الله ولا رؤية إلا في الأماكن الطيبة، عين طاهرة وأذن طاهرة ولسان طاهر ويد طاهرة ورجل طاهرة وفرج طاهر وبطن طاهر وسلوك عامر وعبادة وصلاة، هذا طيب وكل سلوك طيب. أما الخبيث الذي عينه خبيثة لا يمكن أن ترضى إلا بالحرام، وأذنه خبيثة لا تستمر إلا الحرام، ولسانه خبيث لا يسمع ولا يتكلم إلا بالحرام، ويده خبيثة تبطش في الحرام، ورجله خبيث وفرجه خبيث وبطنه خبيث والعياذ بالله، وعمله خبيث، هذا كله خبيث، ويظهر الخبث والطيب عند الموت. قال كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب، فترسل من السماء أي يلقى بها حتى تصير إلى الأرض. وبعد أن تكون الروح في القبر مع الجسد يؤذن الآن الوقت حقيقة مضى دون أن نعلم، أن لأن البحث كان متعلق بالقبر لكن ما عاد في فرصة، فالآن نترك هذا البحث إن شاء الله للأسبوع القادم ونجيب على الأسئلة باختصار إن شاء الله. يقول السائل من المحارم الذين يجوز للمرأة الكشف عليهم، وهل من حق المرأة رفع صوتها في البيت؟ المحارم الذين يجوز للمرأة أن تكشف عليهم هم الذين يحرمون عليها على التأبيد، يعني لا يجوز لها أن تتزوجهم مطلقا، لا يجوز لها أن تتزوجهم مطلقا. وقد ذكر الله عز وجل في سورة النور الذين يجوز لهم أن تكشف عليهم وهم 12 نفر إلى 11 والزوج، قال عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء الذين استثناهم الله. وهذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر له قل للمؤمنات، والمؤمنة هي التي تستجيب، والتي لا تستجيب لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم وتعصى الله وترفض آية الحجاب فقد ضلت ضلالا مبينا. لأن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذا البعل يجوز تكشف عليه ما يحتاج، أو آبائهن أبوها، أو آباء بعولتهن أبو بعلها يعني عمها أبو زوجها، أو أبنائهن ولدها، أو أبناء بعولتهن ولد بعلها من زوجة أخرى لأنها عمته ولا يجوز له أن ينكحها بعد أبيه، أو إخوانهن أخوها من الرضاعة ومن النسب، أو بني إخوانهن عوال أخوها وهي خالة عمتهم، أو بني أخواتهن عوال أختها وهي خالتهم، بس ما في أحد غير هذولا. الخالة أبناء الخال، أبناء العم الأخو، ابن العم ابن العمة ابن الخالة، كلهم لا يجوز. العم يجوز لأنه مقيس على الأب، والخال مقيس على الأب، فيجوز لك للمرأة أن تكشف طبعا على عمها وخالها، لأن لا يجوز أن يتزوج بنت أخته فيتحرم عليه على التأبيد. أو نسائهن، هذا ثمانية أصناف من الأقارب، أربعة من غير الأقارب حتى يصيرون 12. من غير الأقارب النساء يجوز للمرأة أن تكشف عن المرأة، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، يجوز للمرأة أن تكشف على العبد الرقيق الذي تملكه، يعني عبد مملوك لها فإنها تكشف عليه لأنه لا يستطيع ولا يقدر على أن يكشف عورتها خشية عقابها، أو ما ملكت أيمانهن أو أيمانهن، أو التابعين غير أولو الإربة من الرجال، تابع الزوج الذي يخدم عند الزوج، الراعي أو الخادم أو العامل أو السائق، بشرط أن يكون هذا العامل أو الراعي أو الخادم أو السائق مخصياً، ما في إربة، كلام الله عز وجل. أو التابعين غير أولي الإربة، يعني ما فيه إربة للنساء ولا فيما في الرجال، هذا يجوز. أما إذا كان سائق أو عامل وليس مخصياً فهذا أخطر شيء على المحارم. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل الصغير الذي ما عرف الجميلة من القبيحة يجوز له أن يكشف، هذول الذين يجوز لهم. وينبغي للمرأة المسلمة التي تخشى الله وتخاف عقوبة الله وترجو ثواب الله أن تحمي نفسها وأن تحمي عرضها وعرض زوجها وأهلها بأن تلتزم بالحجاب التزاماً كاملاً، وأن تكون ممن يقول سمعنا وأطعنا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، ما إن نزلت آية الحجاب حتى غدا الرجال إلى النساء فأخبروهن بأمر الله فشققن مروطهن واعتجرن بها فكأني برؤوسهن في الغد كالغربان السود. كل واحدة في اليوم الثاني ورأسها كأنه غراب أسود، إيش فيه؟ أمر الله بالحجاب. لكن بعض النساء تقول: كيف أتحجبهم يعرفوني من أول؟ مش عادة أغط عمرهم يعرفوني كلهم؟ ما القضية يعرفونش ولا ما يعرفونش، القضية أمر الله، أمر الله أمر أن تتغطي أن تغطي، عرفوك أو لم يعرفوك. كذلك الصحابة كانوا يعرفون الصحابيات قبل آية الحجاب، فلما نزل أمر الله تغطوا وامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى. وليس من حق المرأة أن ترفع صوتها في بيتها، لأن هذه من علامات سوء أدبها. المرأة خافضة الصوت التي لا ترفع صوتها، لأن الصوت عورة، فإذا سمعت الصوت المرأة تسبسب وتشتم وتلعن وتتكلم بعنف، هذا يدل على عدم أدبها وعلى قل دينها والعياذ بالله. أما المرأة الخافضة صوتها هذه الممتازة، وهذه من حسنات الدنيا. يقول: هناك عادة موجودة بين بعض النساء إحدى البلاد العربية عند العزاء، يأتون بامرأة بأجرة في بيت العزاء تقرأ القرآن وتسبح وتهلل بصوت مرتفع، والنساء يرددن خلفها أو يفتحن شريط مسجل عليه هذه الأدعية وهذه الأذكار فيستمعن إليه. وهذه العادة موجودة إلى الآن عند البعض من النساء الذين قدموا إلى هذه البلاد، وهن يتداولن هذا الشريط بينهن في مناسبات العزاء. والسؤال: ما حكم هذا العمل؟ وماذا يجب على من أتت إليهن عند العزاء؟ وهل تأثم من جلست معهن ولو لم تقر بهذا العمل؟ أولاً، حكم هذا العمل أنه بدعة، لأن كل أمر يأتي العزاء جزء له علاقة بالدين، فما ينبغي أن نأتي بأي شيء إلا ما جاءت به السنة، ولو كان خيراً لسبقونا إليه.

قول للإمام الشافعي وهو أرجحها وأقواها وأقربها إلى الدليل، وهو أن من ترك قراءة الفاتحة إماماً كان أو مأموماً فإن صلاته باطلة. والدليل حديث عبادة بن الصامت في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث آخر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان بعده من الصحابة من يقرأ، فقال لما انصرف من الصلاة: من هذا الذي ينازعني في القرآن؟ من هذا الذي ينازعني القرآن؟ فواحد من الصحابة قال: أنا يا رسول الله. قال: لا، إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا تنازعني، لا تقرأ وراي، اسكت، إلا بفاتحة الكتاب. فدلت الأدلة هذه على أن قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم والإمام والفرد. القول الثاني للإمام أحمد والإمام مالك، وهو أنه تجب على المأموم في القراءة السرية وتسقط عنه في القراءة الجهرية، لأن قراءة الإمام قراءة له، فإذا سمعت قراءة الإمام وأنت في الجهرية فإنك لا تقرأ لأنك سمعت، أما في السرية فإنك تقرأ. هذا قول الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية. أما الأول رجحه الإمام البخاري وبوب عليه باباً وألف فيه كتاباً وانتصر له انتصاراً عظيماً، وقال: لا يمكن أبداً أن نضع أو أن نضيع حديثاً صحيحاً في البخاري ومسلم لا تنهض لمقاومة الأحاديث التي بالسنن والتي فيها قراءة الإمام قراءة للمأموم، لا، هذا لا يقاوم ولا يعضد ولا يستطيع أن يصل إلى درجة صحيح البخاري ومسلم. القول الثالث، وهو من يعني الأقوال التي لا دليل عليها، قول للإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، قال أن المأموم لا يقرأ لا في سرية ولا جهرية، يعني أوقف وأقف بعد الصلاة، ولا دليل له غير أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ورد عليه فإنه يؤتم به في الحركات، أما في الأقوال فإنه مطلوب من المسلم أن يكبر، ومطلوب منه أن يقرأ الفاتحة، ومطلوب منه أن يقول سبحان ربي العظيم. أي نعم. والذي يعني يرجحه أهل العلم أن تقرأها إماما أو مأموما. أين تقرأها؟ إن كانت سرية تقرأها بسرك، إن كانت جهرية ففي سكتات الإمام، إذا قال: ولا الضالين آمين تقرأ، إن كان يسكت وإن كان لا يسكت، بعض الأئمة يقول: ولا الضالين آمين ويقرأ طوالي، اقرأ وهو يقرأ، لأنه مطلوب منك، ولأن هذا لا ينافي قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإن هذه الآية عامة وهذه لها دليل مخصص، والمخصص مقدم على العموم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com